نبدأ أو نبدأ غدا لو جئتم؟ أنا متعب يعني عادي، لو أردتم أن نكمل غدا لا مشكلة، نلغي الدرس اليوم. أنت أيضا؟ أنا أقول لذين يتكلمان. نبدأ بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فقد وصلنا إلى الفصل الأخير من الباب الثاني من أبواب لامية الأفعال، وكان ذلك الفصل في صياغة الأمر. كيف يصاغ الأمر يا إخوان؟ لقد بينا طريقة صياغته كما بين ابن مالك رحمه الله. نراجع سريعا أو نذكر سريعا بالطريقة حتى نفهم ما نقرأه إن شاء الله تعالى. طبعا شرحنا، لم يبقى إلا أن نقرأ الشرح، أليس كذلك؟ أنتم معي؟ كذلك قرأنا مقدمة الشارح، قرأنا المرخص الذي يجعله في أول الفصل أو في أول الباب، وبقي أن نقرأ شرحه على الأبيات. نذكر بالطريقة، نعم، الفعل الذي يصاغ منه الأمر قد يكون ثلاثيا وقد يكون غير ثلاثي. ولكن لن نعتمد على ذلك في طريقة الصياغة. الفعل الذي يصاغ منه الأمر قد يكون ثلاثيا وقد يكون غير ثلاثي. ولكن لن نعتمد على هذا التقسيم في بيان صياغة الأمر، بل سنفعل كما فعلنا اقتداء بابن مالك رحمه الله. قسم الأفعال التي يصاغ منها الأمر إلى قسمين: قسم وزنه أفعال، وقسم على غير أفعال. قسم وزنه أفعال، أخرج، أنزل، أخبر، أعلم. وقسم ليس على أفعال، لو نظرت إلى أفعال هذا رباعي مبدوء بهمزة قرط، أفعل، أخرج، أنزل، هذا قسم. وغيره قسم، الثلاثي فعل، فعل، فعل. الرباعي غير أفعل، كفاعل، وفعل. الخماسي، السداسي، كل هذا غير أفعال. يصدق ذلك أم لا؟ نعم يصدق. فقسم ابن مالك رحمه الله الفعل الذي يصاغ منه الأمر إلى قسمين: قسم يكون على وزن أفعال، وقسم يكون على غير وزن أفعال. جميل. أما النوع الأول وهو وزن أفعال فالأمر سهل، قال فيه: من أفعل الأمر أفعل، خلاص. من أفعل الأمر ماذا؟ أفعل، خلاص. أنزل، أنزل، أخرج، أخرج، أعلم، قضي الأمر. يبقى دون أفعل أو ما دون أفعل، كيف يكون الأمر؟ وعزه لسواه كالمضارع ذي الجزم الذي اختزل أوله. الطريقة كما بينا، ما دون أفعل يؤتى منه بالمضارع المجزوم، ثم يحذف الجازم وحرف المضارعة، ثم إن بقي الباقي مبدوءا بمتحرك فهو ضم، وإن كان مبدوءا بساكن جيء بهمزة وصل، تكون مكسورة مطلقا إلا مع الأمر من الثلاثي الذي عينه مضمومة ضما أصلية، أليس كذلك؟ تذكرون هذا؟ تكسر همزة الوصل إلا مع الأمر من الثلاثي الذي عينه مضمومة أكتب أخرج أدخل ضم الأصلية فيخرج امشوا. كلام واضح؟ هذا خلاصة ما ذكرنا من صياغة الأمر. طيب، قرأنا مقدمة الشارح على هذا الفصل، ولو شئتم لبدأنا بها، لكن لا نريد أن نضيع وقت، قد قرأناها. نبدأ الآن في قراءة الأبيات مع شرح الشارح عليه، وقد شرحنا الأبيات، أليس كذلك بطريقة؟ فافتح كتابك الآن. قال في الصفحة التاسعة بعد المئة: وعندكم في الصفحة الستين، وعندكم تبدأ يبدأ الكلام بقوله: وذكر الناظم القسم الأول من المقيس. وصلتم يا خالد، أول دورة أتعب فيها هذا التعب في تحديد الصفحات. يا إخواني معي ده. في الغلاف في الصفحة الستين. في ال الكتاب يعني كتلة من الكلام فقط. والله حتى أنا لا أستطيع أن أصل الموضوع، لأن أظن يوجد فصل الله في البنس سبعة وسبعين أظن في السطر الرابع من من من أعلى: وذكر الناظم القسم الأول من المقيس وما كان مضيره بعيد. في الصفحة 69 في السطر الرابع من أعلى من هنا. ما كبريت؟ هذا كتاب سيء في غاية السوء، سيء في ترتيبه والله. نعم، يعني طبعا هذا كلام مقسم الى فقر هكذا واضح ما كان ضره يعني لو بدأ بهذه العبارة من أول السطر. هذه العبارة بداية كلام جديد تفصيل جديد. ما كان ضره يعني لو بدأ من أول السطر لم يجعلها في الوسط هكذا. ها؟ نفس الشيء أيضا في الوسط. ما أنا يعني هم يحبون هذا الكتاب قال طبعا الأمر قد يكون قد تكون صياغته مقيسة وقد تكون صياغته شاذة. المقيس هو ما ذكرناه في أفعاله وفي غير أفعاله. والشاذ الأفعال أمر وأخذ وأكل. أمر وأخذ أمر مر أخذ خذ أكل هذه خرجت عن القياس صحيح أم لا؟ فقال هنا وذكر الناظم القسم الأول من المقيس. انتبه المقيس قسمان أفعل وغيره فسيتكلم الآن على المقيس على القسم الأول أفعل وعلى القسم الثاني وهو غيره. فقال وذكر الناظم القسم الأول من المقيس وهو ما كان ماضيه رباعيا بزيادة همزة القطع بقوله. طبعا الرباعي مع همزة القطع هو أفعل فقط. الرباعي مع همزة القطع هو أفعل وحده لن تجد غيره. الباقي فاعل وفعل لن تجد. قال وذكر الناظم القسم الأول من المقيس وهو ما كان ماضيه رباعيا بزيادة همزة القطع بقوله من أفعل الأمر أفعل أي بناء الأمر وصيغته التي يبنى عليها حالة كونه مصوغا من مصدر أفعل الرباعي بهمزة القطع سواء كان صحيح اللام أو معتلها هو وزن أفعل. في بعض النسخ ووزن احذف واو واكتب هو هو وزن أفعل أي بناء الأمر هو وزن ماذا؟ ماذا؟ أفعل. قال هو وزن أفعل بهمزة قطع مفتوحة مع كسر ما قبل آخره تقول فيه أكرم زيدا وأعط بكرا وألق عصاك. وأشار إلى ما ثاني مضارعه متحرك بقوله واعزوه لسواه أي واعزوا الأمر وانسبه لماض سواه أي سوى أفعال الرباعي حالة كون صيغته كالمضارع ذي الجزم أي كالمضارع المجزوم الذي اختزل بألف الإطلاق أي قطع أوله وحذف منه يعني حرف المضارعة. كلام واضح. فتقول في الأمر من يقوم ويبيع ويخاف ويدحرج ويتعلم قم وبع وخف ودحرج وتعلم كما تقول في المضارع المجزوم منه لم يقم ولم يبع ولم يخف ولم يدحرج ولم يتعلم. وأشار إلى ما ثاني مضارعه ساكن وأشار إلى ما ثاني مضارعه ساكن وثالثه مفتوح أو مكسور بكسرة أصلية مفتوح يذهب أنتم معي مكسور يضرب أو يستخرج أو ينتظر هكذا. وأشار إلى ما ثاني مضارعه ساكن ثالثه مفتوح أو مكسور بكسرة أصلية ولم يحذف منه شيء بقوله وبهمز الوصل منكسرا صل ساكنا كان بالمحذوف متصلا. طبعا قول بالمحذوف شرحنا بالمحذوف وحرف المضارعة صل ما بعده إن كان ساكنا بهمزة وصل صحيح أم لا؟ لا بيقشو ريحة كلام شرح لم يبق إلا ناقة فقط. قال بقوله وبهمز الوصل منكسرا صل ساكنا كان بالمحذوف متصلا، أي وصل أيها الصرفي حرفا ساكنا كان متصلا بحرف المضارعة المحذوف بهمزة الوصل لتعذر الابتداء بالساكن. لماذا لا تبدأ بهمزة الوصل؟ لا يمكن أن نبدأ بساكن. لتعذر الابتداء بالساكن حالة كون همز الوصل منكسرا. طيب نحن قلنا الغالب في همزة الوصل أنها مكسورة، لما؟ قالوا لأنها تأتي عند الابتداء بالساكن، فهي جاءت للتخلص من السكون الذي في البداية، والأصل في التخلص بالسكون يكون بالكسر، يكون بماذا؟ فلذلك قال بهمزة الوصل لتعذر الابتداء بالساكن حالة كون همز الوصل منكسرا على أصل حركة التخلص، والأصل في حركة التخلص ماذا؟ الكسر، أليس كذلك؟ هذا هو الغالب. قال فتقول في بناء الأمر من يضرب ويذهب وينطلق ويستخرج، اضرب اذهب انطلق استخرج. قال وانكسار همزة الوصل في الأمر مخصوص بالأمر المصوغ مما ثالث مضارعه مفتوح أو مكسور لا مضمون، بدليل ما سيأتي في البيت الآتي. انتبه، الأمر متى تكسر همزته؟ إذا كان الثالث مكسور، أليس كذلك؟ صحيح. أو مفتوح، يذهب يضرب، أنتم معي؟ فقال وانكسار همزة الوصل في الأمر مخصوص بالأمر المصوغ مما ثالث مضارعه مفتوح أو مكسور لا مضموم، لأن المضموم ستضم همزة، أليس كذلك؟ هو يقصد في الأبيات، يعني هو قال صل ساكنا، قال في الأبيات وبهمز الوصل منكسرا صل ساكنا، قال وبهمز الوصل منكسرا في الأبيات، لكن لم يحدد متى يكون الكسر. طب من أين علمنا أن الكسر يكون إذا كان الثالث مكسورا أو مفتوحا؟ من قوله بعد ذلك في الضم، إن الضم يكون إذا كان الثالث مضموما، أليس كذلك؟ فعلم من تخصيص الضم بضم الثالث أنه إذا لم يضم الثالث لم يبق إلا الكسر، مفهوم يا أخوان؟ فهذا كلامه هنا، قال وانكسار همزة الوصل في الأمر مخصوص بالأمر المصوغ مما ثالث مضارعه مفتوح أو مكسور لا مضموم، خاص بالفتح والكسر لا بالضم، بدليل ما سيأتي في البيت الآتي. جميل جدا. طيب قال وعلة تخصيصهم إياها بالزيادة هنا دون غيرها من حروف الزيادة ذكرتها في المناهج، فراجعها مع فوائد مهمة الفراجع. هو يقول قد تسأل أنت لما أراد العرب التخلص من البدء بالساكن لما اختاروا همزة الوصل من دون حروف الزيادة؟ حروف الزيادة سين والهمزة واللام والتاء والميم والواو والنون والياء والهاء والألف، عشرة. لما اختاروا الهمزة؟ سألتموني لما اختاروا الهمزة؟ لما لم يختاروا السين؟ أنتم معي؟ يعني مثلا انتظر يقول سنتظر مثلا، أنتم معي؟ استخرج سيستخرج، أنتم معي خالي أم لا؟ هو ذكر علة ذلك، لكن هناك علة معروفة مشهورة، هكذا قالت العرب، أليس كذلك؟ هذه العلة العامة في كل كلام في كل شيء يلد على العرب. لماذا فعلوا هذا؟ لماذا اختاروا هذا؟ لماذا خصصوا هذا؟ هكذا هذه لغتهم. ونحن نثق في أنهم ما اختاروا إلا الأحسن والأجود والأسهل، أليس كذلك؟ وإن اختلفت العلة، يعني التعليل هذا أمر اجتهادي كما ذكرنا كثيرا، تمام؟ فارجع للمناهج إن شئت أن تعرف العلة. فقال: وعلة تخصيصهم إياها بالزيادة دون غيرها من حروف الزيادة ذكرتها في المناهج مع فوائد مهمة فراجع. طيب، قال بعد ذلك، قال الشارح بعد البيتين: والهمزة قبل لزوم الضم ضمة، ونحو اغزي بكسر المشم الضم قد قبل. والبيت الثاني: وشذ بالحذف مر وخذ وكل وفشى، هذا ما شرحناه إلى الآن. قال الشارح: وأشار إلى ما ثاني مضارعه ساكن وثالثه مضموم بضمة لازمة بقوله: والهمزة قبل لزوم الضم ضم. نحن نضم همزة الوصل مع الثلاثي إذا كانت العين مضمومة ضم لازمة لا عارض. ضم لازمة كمثل أدخل أكتب، وأما العارض كإمشوا فلا يؤثر. قال: وأشار إلى ما ثاني مضارعه ساكن وثالثه مضموم بضمة لازمة بقوله: والهمز قبل لزوم الضم ضم، أي وضم أيها الصرفي همز الوصل ضما خالصا قبل ضمة أصلية لازمة في ثالث الفعل، فتقول في الأمر من يخرج ويدخل أخرج أدخل بضم همزة الوصل. طب لماذا اختاروا الضم؟ هكذا قالت العرب. طيب لماذا لم يقولوا ادخل اخرج كما يقولون عندنا في العامية؟ ادخل اخرج عندنا في العامية كسرة في الكل. لا، هذا في الأمر ليس في المضارع يا تميم. بني ايجيبت، تمام. عندنا في العامية همزة الوصل مكسورة دائما. لما في الفصحى لا تكسر الهمزة؟ قالوا للاستثقال، للاستثقال الانتقال من الكسرة إلى الضمة. ادخل لا ادخل تلازم. فقال: فتقول في الأمر من يخرج ويدخل أخرج أدخل بضم همزة الوصل لاستثقال الانتقال من كسر إلى ضم لو كسرناه هذا سيكون ثقيل. قال: وخرج بقيد الأصلية. قال: والهمزة قبل لزوم الضم ضم، قوله لزوم يخرج الضمة العارضة قضمت امشوا فلا تضم الهمزة لأجله، واضح الكلام. قال: وخرج بقيد الأصلية، كلمة الأصلية قيد، خرج به ما لو كان ثالث الفعل مضموما بضمة لازمة لكنها عارضة غير أصلي. انتبه، هناك عبارة يقال فيها لا مشاحة في الاصطلاح. الضمة في امشوا لازمة أم لا؟ لازمة أم لا؟ لا لازم. لازمة لازمة لكن عارضة. ما معنى لازمة لكن عارضة؟ لن نختلف. قد أقول أنا الضمة ليست لازمة كما أجبت وكما قلت قبل، وأقصد ليست لازمة يعني عكس عارضة. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ هل هي تلزم في امشوا دائما؟ طب إذا قيل امشي، طب امشي يا امشينا لازمة لا؟ فقولي لازمة إن قصدت به أنها لا تلزم في التصريف فنعم صحيح، ونقصد لازمة ضد ليست لازمة ضد لازم. الضمة في أكتب لازم، أكتبي صحيح أم لا؟ في كل تصريف هي لازم. فهو يقول عن الضمة في إم شو هي لازمة لكن عارض، لا بأس، لو نظرنا الى امشوا وحده هي لازم صحيح ام لا؟ لو نظرنا الى لفظ امشوا هل يمكن تغييرها؟ اذا هي لازمه من هذه الجهه ام لا؟ لكن لو نظرنا الى امشوا مع امشي امشيا امشينا لازمه ام لا؟ لا ليست بلازمه صحيح ام لا؟ فلا مشحه تفيد الصلاح. ما معنى لا مشحه؟ يعني لن نختلف ولن نتعارك من اجل الاصطلاح، سمي ما شئت لكن المهم ان يكون المضمون سليما. فنحن لو قلنا الضمه في امشوا ليست لازمه صحيح بل عارضه نعم، ولو قلنا لازمه لكن عارضه نعم ايضا صحيح. لازمه من ناحيه انها لابد من امشوا، لكن من ناحيه عارضه طبعا هي عارضه بلا شك مفهوم لا. فهو يعني قال هذا هنا، قال وخرج بقيد الاصليه ما لو كان ثالث الفعل مضموما بضمة لازمة لكنها عارضة غير أصلي. هي الضمة لازمة امشوا بناء على معنى لازمة عندنا، لازمة هي ثابتة لا تتغير في امشوا، لكن هي عارضة غير ماذا؟ غير أصلي صحيح أم لا؟ هي عارضة أم لا؟ وما معنى عارضة؟ غير أصلي، الأصل كسر. قال فإنه قال في التمثيل عارضة في التصرف صح؟ أحسنت أحسنت. يعني ما أنا قلت لو نظرنا إلى إمشوا في ذاته فهي لازم، لكن لو نظرنا إلى تصريف إمشوا فليست لازم صحيح أم لا؟ فلا مشاحة في الإمشوا. فقال وخرج بقيد الأصلية ما لو كان ثالث الفعل مضموما بضمة لازمة لكنها عارضة غير أصلية فإنه يجب كسر الهم، يجب كسر همزة الوصل نظرا الى الاصل، نظرا الى دعك من الضمه العارضه هذه ليست اصليه، انظر للاصل، الاصل امشيوا. قال فانه يجب كسر همزه الوصل نظرا الى الاصل نحو امشوا وارموا، فان اصله امشيوا وارميوا بوزن اضربوا صحيح ام لا؟ لكن طبعا حذفت الياء للاستثقاء فقيل امشوا وارموا فضم ما قبل الواو للمناسبة فيضم عارضا. قال وخرج بقيد اللازمة انتبه انتبه. إذا قيل في اغزي أصله أغزو صحيح أم لا؟ ادعي أصله أدعو، فالضم أصلا الأصل ضم، لكن في إغزي لازمة أم غير لازمة؟ غير لازم، لم تلزم، لم تلزم في إغزي، قلبت كسرة لأجل مناسبة ماذا؟ هنا هل الهمزة تضم على الأصل أم تكسر على الحال؟ ما الأحسن؟ قول ولا تخاف، تكسر على الحال بعكس امشوا، امشوا لا اعتبار للضم العارض، لكن ادعي اغزي هناك اعتبار للكسرة العارضة صحيح أم لا؟ ولا ينظر إلى الأصل مفهوم؟ فقال وخرج بقيد اللازمة ما لو كان ثالث الفعل مضموما في الأصل لكن زالت الضمة إذا ليست لازمة لم تلزم لضرورة كسر ما قبل ياء المؤنثة وصار مكسورا بكسرة اللازمة نحو اغزي وادعي، فإنه يجوز في همزته وجهان الكسر الخالص والإشمام بل ثلاثة والضم أيضا لكن الضم قليل. يجوز اغزي ادعي أثبته ابن هشام رحمه الله في قطر الندى لكنه قليل. أنتم معي؟ أيضا لصعوبة الانتقال من الضم إلى ادعي لا ادعي أحسن، فالكسر الخالص أو الإشمام، والكسر هو الأفصح. أنتم معي يا إخوان؟ فقال وإلى هذا أشار بقوله ونحو اغزي بكسر مشم الضم قد قبل، أي واغزي ونحوه من كل فعل ثالثه مضموم وهو معتل اللام مسند إلى المؤنثة، طبعا معتل اللام أدعو أغزو والثالث مضموم دعك من إرمي وإجري هذا ليس المضمون هذا في الكسر تمام. قال وإلى هذا أشار بقول ونحو أغزي بكسر المشم الضم قد قبل، أي وأغزي ونحوه من كل فعل ثالثه مضموم وهو معتل اللام مسند إلى المؤنثة كادع الله يا هند، قد قبل ونقل عن العرب حالة كونه ملتبسا بكسر مخلوط به شيء من صوت الضم. ما هذا؟ الإشمام. طيب من الإشمام، من قوله في الإشمام قد قبل، فهمنا أن الكسر أحسن. تذكرون هذه العبارة؟ فقال وأفاد بقوله قد قبل أن الكسر الخالص أفصح من الإشمام. مفهوم؟ بهذا انتهى الحديث على الأمر المصوغ قياسا. بقي الأمر الذي شذ عن القياس وهو الأفعال الثلاثة: أمر وأكل وأخذ، وزد عليها سأل ولم يذكرها هنا، سنزيدها إن شاء الله. هل أذن للعشاء؟ طيب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. نعم، ما ذكرناه، ما ذكرناه من صياغة الأمر هو الأمر القياسي. قد شذ عما ذكرناه من القياس أربعة أفعال. قد شذ عما ذكرناه من القياس أربعة أفعال، وهي سأل وأمر وأخذ وأكل. هذه الأفعال الأربعة لم تأتي على القياس في صياغة الأمر. نحن قلنا إن أردنا صياغة الأمر فلنأتي بالمضارع ولنجزمه ولنحذف الجازم وحرف المضارع، ثم نزيد همزة الوصل أو لا نزيدها حسب حركة الحرف الذي بعد حرف المضارع. فلو أردنا تطبيق ذلك على سأل وأمر وأخذ وأكل، سنقول لم يسأل ثم اسأل، لم يأمر ثم أمر، لم يأكل ثم أأكل، لم يأخذ ثم أأخذ. ألا ترى ثقلا؟ اجتماع الهمزتين أدى إلى الثقل. اسأل، أمر، أأكل، أأخذ، فحذفت همزة الوصل، أو حذفت أولاً همزة الفعل. أنتم معي؟ حذفت همزة الفعل اسأل أؤمر، ثم حذفت همزة الوصل لعدم الحاجة إليه، فقيل سل ومر وخذ وكل. قال تعالى سل بني إسرائيل، قال سلهم أيهم بذلك زعيم، حذفت الهمزة. هذا على القياس أم شذ؟ شذ أم على القياس؟ على القياس أم شذ؟ ما القياس؟ اسأل، جاء ذلك فيما ذكرت من آيات سل هم سل بني إسرائيل، هذا على القياس أم شذ؟ شذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع، مقيس أم شذ؟ قال الله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فهذه الأفعال الأربعة شذت في صياغة الأمر منها، لم تأتي على القياس. طيب ما حكم هذا الحذف؟ حذفت الهمزة، سل أصله اسأل والماضي سأل، مر أصله ماضي أمر، ق كل أصله أكل، خذ أصله أخذ، حذفت همزته. طبعا لا يخفى سبب الحذف، فسببه التخفيف. طيب هذا الحذف ما حكمه؟ واجب أم جائز؟ نحن رأينا في القرآن سل، ورأينا واسأل، فمرة حذفت ومرة بقيت، أليس كذلك؟ رأينا في كلام النبي مروا، ورأينا في القرآن ومر ومر، فمرة حذفت ومرة بقيت. فما حكم هذا الحذف؟ هناك تفصيل. أولا سأل وأمر، سأل وأمر. أولا هو لم يذكر سأل، هو ذكر أمر وأكل وأخذ، وأما سأل فأهمل، لم يذكر. طيب ما حكم سأل وأمر؟ أولا عندنا ما يسمى بالابتداء، وعندنا ما يسمى بالوصل. الابتداء هو إذا كان اللفظ في البداية لا يسبقه شيء، كقوله تعالى سل بني إسرائيل، هل قبله شيء؟ وقوله تعالى سلهم أيهم بذلك زعيم، هذا معنى الابتداء. في الابتداء في البداية لم يسبق الفعل بشيء. في الوصل إذا كان قبله أي شيء، كقوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، واسألهم قبلها الواو، هذا اسمه وصل. اسمه ماذا؟ وصل. قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة، وأمر قبله واو، هذا اسمه وصل. مفهوم؟ فما حكم حذف الهمزة من سأل أو أمر ابتداء ووصلا؟ أما ابتداء فيجب الحذف. سأل وأمر يجب حذف الهمزة منهما في الابتداء. أقول له سل زيدا، ولا تقل اسأل زيدا، قل سل زيدا. سل الأستاذ، طالب يسأل زميله، ما معنى كذا؟ يقول له اسأل الأستاذ، خطأ. سل الأستاذ في الابتداء يجب الحذف. قال تعالى سل بني إسرائيل، وقال تعالى سلهم، وقال تعالى مروا أولادكم بالصلاة للسلام، فيجب حذف الهمزة منهما ابتداء. طيب ووصلا؟ وصلا تحذف الهمزة جوازا، تقول وسل أو واسأل، تقول ومر أو وأمر. قال تعالى واسألهم عن القرية، وقال تعالى واسأل القرية، وقال تعالى وأمر أهلك بالصلاة. ها في الوصل الأمران جائزة، الذكر والحذف. ولكن انتبه، قلنا في الوصل الذكر والحذف جائزة، واسأل أو وسأل، وأمر أو وأمر. طيب نحن قلنا في الوصل، ما معنى في الوصل؟ يعني في كل وصل. في كل ماذا؟ وصل. ابن مالك رحمه الله جعل ذكر الهمزة وصلا خاصا بواو العطف. ابن مالك جعل ذكر الهمزة في واسأل وأمر خاصا بي واو العطف. يعني إذا سبق بواو العطف بالواو تحديدا جاز الذكر وجاز ماذا؟ ويفهم من هذا أنهما في الوصل بغير ذلك يمتنع الذكر. يعني يجوز في الوصل عند ابن مالك قليلا وأخذ وكل بذكر الهمزة، لكن قليل جدا. قال فيه ومستندر، مستندر نادر جدا، تتميم يعني إكمال. خذ وكل، خذ أخذ كل أكل، هذا مستندر، لكن في الوصل. في الابتداء طبعا يجب الحذف، لكن في الوصل غيره يرى وجوب الحذف، وهو يرى أن الحذف غالب، ولكن يجوز الإتمام قليلا، قليلا جدا، مع الواو أو مع غير، مع الواو أو مع غير الواو. مفهوم يا إخوان؟ مفهوم بالضبط. فهمنا الخلاف أيضا؟ جميل. افتح كتابك عنده شريط أكيد طبعا. افتح كتابك. قال صفحة 11 بعد المئة في البيت، في البيت الأخير، وشذ بالحذف مر وخذ وكل. معي الجميع؟ معي الجميع؟ وشذ بالحذف مر وخذ وكل، وفشى وأمر، ومستندر تتميم خذ وكلا. قال وشذ بالحذف مر وخذ وكل، طبعا هذه كلها شذ. طيب في الوسط، في الابتداء لابد من الحذف، فيها جميل. طيب في الوسط قال وفشى وأمر، يعني الإتمام مع أمر، فشى أي كثير لكن مع الواو، لكن الحذف أكثر. ثم قال ومستندر تتميم خذ وكلا، يندر يقل جدا، تتميم خذ وكلا في الوسط طبعا. أنتم معي أخواني أم لا؟ قال الشارح وأما الشاذ فقد ذكره بقوله وشذ، أي خرج عن القياس. وشذ أي خرج عن قياس استعمالاتهم بالحذف، أي بحذف همزة الوصل مع فاء الكلمة. طبعا تحذف الهمزة مع الفاء، الفاء هي الهمزة أيضا. أكل، أخذ، أمر، أكل، أخذ، أمر، حذفت همزة الوصل وحذفت همزة الفعل التي هي الفعل. قال وشذ أي خرج عن قياس استعمالتهم بالحذف، أي بحذف همزة الوصل مع فاء الكلمة ثلاثة أفعال فقط، مر وخذ وكل، أي خرجت هذه الثلاثة عن قياس نظائرها، نظائرها أمثالها، عن قياس نظائرها من الأفعال التي ثاني مضارعها ساكن كيخرج ويدخل، كان ينبغي أن تكون كيدخل، أؤمر، أؤكل، أؤخذ، لأن الثاني بعد حرف المضارع ساكن، صحيح أم لا؟ قال حيث لم يتوصلوا، حيث لم يتوصلوا في صوغ الأمر منها بهمزة وصل مضمومة، بل اكتفوا فيها بحذف أوائلها تخفيفا لكثرة استعمالهم لها، فقالوا في بناء الأمر من يأمر ويأخذ ويأكل، مر وخذ وكل، وقياس استعمالهم في نظائرها أن يقال فيها أمر، أخذ، أكل، القياس هذا الأصل بهمزة وصل مضمومة، فهمزة ساكنة هي فاء الكلمة مثل أدخل، أخرج. وهذا المذكور من حذف همزة الوصل في هذه الأفعال الثلاثة هو الأكثر في استعمالاتهم لها. وأما تتميمها بهمزة وصل مضمومة فكثير في وأمر، حيث اقترن بعاطف، بماذا؟ بعاطف، وهنا الواو الموجودة، ونادر في خذ وكل مطلقا أي سواء اقترن بعاطف أم لا. كل هذا في الوصف وليس في الابتداء. وهو هو هنا تكلم على أمر. طيب يعني نعم أنا خصصت الأمر بالواو. لا والأمر ليس كذلك في الحقيقة. يعني كما قال الشارح بالعطف نقول هنا خاصا بسبق الفعل بالعطف. أنتم معي قادم لا بحرف العطف فقط. قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن هو لم يتكلم على سأل لكن سأل تقاس على أمر. نعم. فقال مرة أخرى وهذا المذكور من حذف همزة الوصل في هذه الأفعال الثلاثة هو الأكثر في استعمالاتهم لها. وأما تتميمها بهمزة وصل مضمومة فكثير في وهمه حيث اقترن بعاطف كما في قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. وقوله خذ العفو وأمر بالعرف. ومع هذا الاقتران فالأكثر فيه الحذف كما في قولهم ومره بكذا. وأما خذ وكل فلم يستعملوهما مع العاطف وبدونه تامين إلا في الندور أي في القليل جدا كما أشار إليه بقوله ومستندر تتميم خذ وكلا أي تتميمهما بهمزة وصل مضمومة على قياس نظائرهما معدود من النادر والقليل في كلامه. مع العاطف وبدون العاطف يعني في كل وصل يعني ليس الأمر خاصا بالعاطف فقط. فإذا قيل يا زيد مثلا أقول يا زيد كل لا بأس. يا زيد خذ لا مشكلة. تمام. قال أي تتميمهما بهمزة وصل مضمومة على قياس نظائرهما معدود من النادر والقليل في كلامه. قال بعد والألف في وكلا بدل من نون التوكيد الخفيف. وقال في الأبيات ومستندر التتميم خذ وكلا. تمام. ليست إطلاق لأن اللام ساكن كل. فما هذه الألف؟ ليست ألف الإطلاق. أنتم معي؟ يقال هي ألف مبدلة من نون التوكيد الخفيف. الأصل وكلا لكن نون التوكيد الخفيفة في الوقف تكتب وتنطق ألفا. تنطق ألفا وتكتب أيضا وكلا كقوله سبحانه كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. إذا وقفت تقف على ألف لنسفعا. واضح يا إخوان؟ فنون التوكيد الخفيفة تصير ألفا رسما ونطقا في الوقف. مفهوم؟ لذلك قال والألف في وكلا بدل من نون التوكيد الخفيفة والله أعلم. بهذا نكون قد انتهينا من باب الأفعال بحمد الله تعالى. عرفنا صياغة المجرد وما يتعلق به من فصول وصياغة المزيد وما يتعلق به من فصول أو أوزان المجرد وما يتعلق بها من فصول وأوزان المزيد وما يتعلق بها من فصول. القسم الباقي من الكتاب في الحديث على الأسماء التي لها تعلق بالأفعال. هناك أسماء لها تعلق بالأفعال أسماء الفاعلين والمفعولين والمصادر أسماء الزمان أسماء المكان المصدر الميم اسم الآن. هذه الأسماء لها تعلق بالأفعال وهي الجزء الباقي من الكتاب. نحن ذكرنا في البداية أن الكتاب يتعلق بالأفعال وما يتعلق بها من أسماء كالمصادر وأسماء الفاعل والمفعول وأسماء الزمان والمكان والمصدر الميمي واسم الآلة. أنتم ما يا أخوان؟ هذا الذي يبقى ونلتقي غدا إن شاء الله تعالى. وفي ختام الدرس أعتذر لكم جميعا عن